فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، وإن لم يصل حتى خرج وقت الصلاة متعمدا فإنه آثم وقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، وعليه التوبة والاستغفار وقضاء الصلاة. أما وقت صلاة الظهر عباد الله فمن زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، ثم يدخل وقت العصر إلى اصفرار الشمس، وهذا وقت الاختيار، ثم وقت الضرورة إلى غروب الشمس، ووقت الضرورة عباد الله لمن كان له عذر. أما وقت المغرب فمن مغيب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر، فإذا غاب الشفق الأحمر فيدخل وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل. أما وقت صلاة الفجر فبطلوع علامته إلى طلوع الشمس. والسنة عباد الله الصلاة لوقتها، وهي أفضل الأعمال عند الله، إلا صلاة الظهر عند اشتداد الحر فالسنة تأخيرها. ويدرك المسلم عباد الله وقت الصلاة إذا أدرك ركعة كاملة في وقتها، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه. عباد الله، إن من شروط الصلاة ستر العورة فيها. قال الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فمن صلى كاشف العورة وهو قادر على اللباس فصلاته غير صحيحة. ويكره للمصلي أن يغطي وجهه أو يضع الإثام على فمه وأنفه في صلاته إلا لحاجة. ولا ينبغي للمصلي أن يصلي وعاتقاه مكشوفان مع وجود ما يسترهما أو أحدهما. والمستحب للمصلي عباد الله أن يلبس لصلاته وأن يتزين لربه، ولا يجوز لمسلم أن يصلي في لباس خفيف أو لباس ضيق محجم العورة، فإن صلى بها فعليه إعادة الصلاة. ومن شروط الصلاة عباد الله استقبال القبلة. قال الله تعالى: ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. فمن كان قريبا من الكعبة فيجب عليه أن يستقبلها بعينها، وإذا كان بعيدا عنها فإنه يستقبل جهتها. ولا تصح الصلاة عباد الله لمن انحرف عن القبلة انحرافا كثيرا، فإن فعل ولو كان ناسيا أو جاهلا فعليه إعادة صلاته. ولا يسقط شرط استقبال القبلة عباد الله إلا عند وجود عذر كالعجز أو المرض أو الخوف، ويجوز كذلك ترك استقبال القبلة للمتنفل المسافر الراكب. ومن شروط الصلاة عباد الله النية، وهي عزم القلب على فعل العبادة، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات، أي إنما صحة الأعمال بالنية. والنية هي عمل القلب وعزيمته على فعل الصلاة، ولا يسن له أن ينطق بهذه النية، ولا يشق على نفسه في تحصيل النية. فإذا خطر بقلبه أن يصلي أو خرج من بيته للمسجد للصلاة فهذه نية الصلاة. وفائدة النية عباد الله تعيين الصلاة التي يريد أن يصليها، وأن يميز العبادة عن العادة. فهذه عباد الله ستة شروط للصلاة: الطهارة من الأحداث، الطهارة من النجاسات، ودخول الوقت،